شيئا Whoa. يخفى عليك. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن والله بصير بما تعملون بل عجبوا

فيحسب الإنسان أن لن نجمع وقسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا كلا بل تحبون

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها إن ربهم